بسم الله الرحمن الرحيم. ألم تر كيف فعل ربك بأصحاب الفيل؟ ألم يجعل كيدهم في تضليل؟ فأرسل عليهم طيرا أبابيل ترميهم بعجارة من سجيل فجعلهم كعصف مأكول.